وقالت لأختي قصي إنه عدو فأصبح في المدينة خائفا يترقب ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. صدق Thank you.

قتلت منهم نفسا تكون له عاقبة فانظر